معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فذرني والمكذبين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني دعني اتركني خليني انا مع هؤلاء الذين يكذبون بالقرآن، اتولاهم. فاستريح يا رسولنا، لا تكرب ولا تحزن، خليني معهم. بعدما بين الطريق ابوا الا ان يضلوا، بعدما بين الشريعة رفضوا أن يقولوا ويعملوا، بعد أن بين لهم توحيد الله أبوا إلى الشرك. إذن خلني معهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي بالقرآن الكريم. القرآن حديث الله ولا لا؟ كلامه. ثم يقول له: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. درجة بعد درجة، انزل انزل حتى يقعوا في جهنم. سنستدرجهم درجة بعد درجة، انزل انزل حتى يقعوا في جهنم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أيضا، أمهلهم العام والعامين والشهر والأشهر، أملي لهم. وقد أملى لهم كذا سنة بعد أصابهم الجدب والقحط، ثم أخذ رجالهم في بدر وهلكوا. وأملي لهم، لماذا؟ إن كيد متين، كيد الله ومكره بأعدائه عظيم، ما يخيب أبدا، لا بد أن ينتقم وأن ينزل بهم العذاب. إن كيد متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ لا والله، ما كان يقول: اسمعوا، الذي يكفر الإسلام لابد وأن يعطينا 1000 ريال. ما كان من يقول: من أراد أن يصلي لابد وأن يعطينا 10 ريالات. ما كان يقول: من أراد أن يسلم فليدفع لنا المبلغ الفلاني. والله ما كان. أم تسألهم عليه أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ ما استطاعوا، والله ما سألهم ولا حتى الماء ولا كأس لبن. لو كان يسألهم يعتذرون: ما عندنا أموال، ما ندخل الإسلام إلا إذا دفعنا 1000000، ما عندي 1000000. والله ما سألهم ولا يقوم ذلك منهم. وهنا لطيفة، أن على الدعاة الذين يدعون الله ما يأخذ أجور على دعوتهم. لما؟ لأن الرسول أمره الله بأن يبلغ، وما أذن له أن يأخذ من المبلغين. هكذا يقول تعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ الجواب: لا أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم الغيب، علم الغيب، فهم يكتبون من اللوح المحفوظ ويتكلمون بما يقولون. من أين لهم هذا الباطل الذي يقولونه؟ استطاعوا أن يعرفوا اللوح المحفوظ وما كتب فيه؟ أم عندهم الغيب وهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ هكذا. أم يريد، نعم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم، أم عندهم الغيب وهم يكتبون؟ عندهم الغيب يعني اللوح المحفوظ الغائب عنهم، عندهم استطاعوا أن يعرفوا ما فيه ويتكلمون بما في الغيب. الجواب: لا والله ما عندهم. إذن فاصبر يا رسولنا، بعد هذه الخطوات 3 اصبر على ما يقولون، لا تجزع ولا تغضب ولا تسخط ولا تتخلى عن دعوتك ولا تطرف أبدا حتى ينصرك الله عز وجل. فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت يونس بن متى في مدينة نينوى، كان فيها عليه السلام نبيا ورسولا، فعجز ضعف ما طاق ما صبر، هرب، تركهم وهم ما هم فيه. لما هرب وصل إلى البحر التحمت حوتا. ركب السفينة، صاحب السفينة قال يا جماعة السفينة مثقلة، اقتلوا على واحد ارموه في البحر حتى تمشي السفينة ولا تهلك كلكم. اقترعوا وقعت القوى على يونس، فرموا قبل ان يصل الماء فتحت الحوتة فاها حوتة الجبل لا كالجمل فقط، فابتلعته وبقي في بطنها وتم تاب وأصبح يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يوم يبعثون. فائدة التسبيح، ثمرة التسبيح العودة إلى الله والرجوع إليه بذكره ودعائه والاقتراح بين يديه. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة ما يخرج. إذن لما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المبطلين المشركين الكافرين وصبا قال تعالى اصبر ولا تكن كصاحب الحوت، أي يونس بن متى، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم في غم وهم وكاب. ماذا نادى؟ نادى ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى أبو مكظوم قال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربي لا لبث بلا لنبذ بالعراء وهو مذموم. الحوت لما سبح يونس وتاب الله عليه وسمع أهل السماء أمر الله الحوت أن تقذفه برا خارج البحر في الساحل، لكن لما قذفته وهو تائب نادم عن ذنبه الذي فعله بترك قومه قال تعالى لولا أنه كان لا لبث في بطنه لا يبعث. وهنا قال لولا أن تداركه نعمة لا يبيد بالعراء وهو مذموم، لكن الآن ما هو بمذموم، ما إن خرج وكانت شجرة على الفور نبتت وأظلته بظلها وجاءت النعجة أو الغزالة تقدم ضرعها فيرضع منه، ثم بعد ذلك لما استقام عاد إلى بلده فوجدهم يستقبلونه نساء ورجالا وأطفال وآمنوا كلهم ودخلوا في الإسلام وكانوا 900 أو زيادة. الآية من سورة اليقين 100,000 أو يزيدون أسلموا كلهم. إذن يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكن كصاحب الحوت يونس بن متى إذ نادى ربه وهو مكظوم في غم وهم وكرب في بطن الحوت. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ في العراء، العراء الصحراء ما في شجاء ولا جبل ولا هذه العراء، وهو مذموم الحال أنه مذموم، لكن لما كان من المسبحين نبيذ بالعرى هو محمود غير مذموم مشكور. قال تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، اجتباه اختاره واصطفاه وجعله من صالح عباده بهذه التوبة، مع أنه آثم وتحمل كيف تهرب من البلاد تعجز عن الدعوة اصبر ما استطاع عاجز. خرج شاردا وجد البحر وإذا سفينة تريد أن تقلع راكب معهم ليبعد من البلاد، فلما ركب في السفينة قال ربانها يا معشر الركاب السفينة حملها ثقيل خففوه أو تغرقون كلكم. كيف من يستطيع؟ قال بالقرعة، من خرجت قرعته يلقى في البحر. فجاءت القرعة على يونس بتدبير رب تعالى فألقوه في البحر، ما إن وصل الماء والحوت قد فتحتها ودخل في بطنها وأصبح يسبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من يدخلون السجون بالباطل، يا من يؤذون بالباطل، سبحوا هذا التسبيح ينجيكم الله عز وجل ويخرجكم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا من أذنب ذنبا وتاب أكثر من هذا الدعاء فقد تاب الله عليك. ائتس بيونس بن متى ورسوله يقول ربه ائتس بيونس كن كيونس بن متى فاصبر كما صبر. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. ثم قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. إذا قرأ رسول في مكة القرآن سمعوه ينظرون إليه يكاد يسقطونه والعياذ بالله. نظرة عدو، أولا حسد، لما يعدو هذا، لما ينزل عليه الوحي، لما يكون رسول، لما يكون فلان ولا فلان. الحسد والبغض مع بعضهم بعض مع النظرة الشديدة يكادون يسقطون الرسول. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم يهلكونك. لما سمعوا الذكر، إذا قرأ القرآن وسمعوه ما يلهون يتأملون، ما هذا؟ حسد له وبغض له. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم متى؟ لما سمعوا الذكر أي القرآن ويقولون إنه لمجنون، حتى يصب النساء والأطفال والعوام والخدم عنهم ويبقون على كفرهم وشركهم. ثم قال تعالى وما هو صلى الله عليه وسلم إلا ذكر للعالمين للإنس والجن. وما أنت يا رسولنا وما أنت يا محمد أصلا إلا ذكر للعالمين، ما بيدك هدايتهم ولا إضلالهم، فاصبر على دعوتك بينهم حتى ينصرك الله وأنت ذكر للعالمين. وما هو أي محمد إلا ذكر للعالمين أي للإنس والجن، به يذكرون الله ويعرفون الله ويعبدون الله ويستقيمون على دين الله فيكملون ويسعدون في الحياتين الدنيا والأخرى. إذن رسول الله ذكر للإنس والجن للعالمين. فاصبر يا رسول تحزن، وصبر صبرا جميلا حتى فتح الله عليه ونصره وامتلأت هذه الديار بالإيمان من أقصى الجزيرة إلى أقصاها. وصلي اللهم عليه وسلم تسليما مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا رد الأمور إلى الله إذا استعصى حلها فالله كفيل بذلك. أعيد، رد الأمور إلى الله إذا استعصى حلها فالله كفيل بذلك. من هداية هذه الآيات إذا استعصى الأمر عليك يا عبد الله رد الأمر إلى الله واصبر، كما استعصى على رسول الله هداية القريش والمشركين وأمر الله تعالى بالصبر والثبات حتى نصره. أي مأموم يصاب بمحنة بشدة فليصبر ويفوض أمره إلى الله والله يفرج ما به، فلا يسخط ولا يجزع ولا يقول الباطل. نعم. ثانيا لا يصح أخذ أجرة على تبليغ الدعوة. ثانيا من هداية الآيات لا يصح أخذ الأجرة من تبليغ الدعوة. يسألك سؤال هات الريال أجيبك، علمني كيف نتوضأ هات عشر ريالات أعلمك، أهل القرية اجمعوا لي كل واحد عشر ريال حتى أذكركم وأعلمكم، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. وإن كانت هناك أوقاف موقفة على الدعاة أو على كذا هذا لا ما في مريبات، لكن مطالبة السامعين بالأجر هذا لا يجوز أبدا. لا يحل أن تطلب أجرة على دعوتك التي تبلغها لله. نعم. ثالثا وجوب الصبر على الدعوة مهما كانت الصعاب فلا تترك لأذى يصيب الداعي. من هداية الآيات وجوب الصبر على دعوة الحق مهما كانت حالك وظروفك. اصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تفرط، لا تترك، لا تقول ما استجابوا لي، ما سمعوا مني، ما قبلوا دعوتي، نهرب تصبح كأيونس بن متى. فاصبر كما صبر الرسول وأولي العزم حتى لو لم يستجب ولا واحد، ما تترك دعوتك انت. نعم. وسوف تنصت إلى محال. نعم. وأخيرا بيان حال المشركين مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا يضمرونه له من البغض والحسد وما يرمونه به من الاتهامات الباطلة كالجنون والسحر والكذب. بيان ما كان المشركون في مكة عليهم من بغض رسول الله وحسده. البغض والحسد ينظرون إليه نظرة والعياذ بالله يكادون يسقطونه، نظرة حسد ونظرة بغض. ولطيفة، إذا أنت شعرت بحسد اقرأ هذه الآية: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقول إنه مجنون وما هو إلا ذكر العالمين. مرة ثلاثة يغفر الله عنك إن شاء الله.